يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيها المؤمنون إن من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم أن قسم الله جل وعلا خلقه إلى غني وفقير وجعل مصالحهم تسد بخل وجعل مصالحهم تسد بها خلة المحتاج، فأوجب في فضول أموال الأغنياء ما تسد به خلة الفقراء. فكان أمره سبحانه وتعالى بالصدقة وحرم الربا الذي يضر بالمحتاج، فكان نهيه أيضا عن الربا أي أمره بالصدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين، ولهذا جمع الله عز وجل بينهما أي بين الأمر بالصدقة والنهي عن الربا في مواضع من القرآن الكريم. فقال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال أيضا وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أقسام الناس في الأموال وذكر حكمهم في ذلك كما في أواخر سورة البقرة، وهي ثلاثة أقسام: عدل وظلم وفضل. فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة. فمدح الله عز وجل المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وذكر عقابهم، وأحل البيع والتداين إلى أجل مسمى. عباد الله، إن من أيقن من دينه أن البعث حق وأن الدار الآخرة هي دار القرار ودار المصير وأن هذه الدنيا الفانية قنطرة إلى الأخرى وباب إلى السوء أو الحسنى، عمل لها وقدم ما يجده فيها بإخلاص ومخافة من خالقه ومولاه، وأما إن شك فيها أو تكاسل عنها أو آثر عليها بخل بمآله واستعد لآماله وغفل عن مآله. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الإعطاء والتصديق كما جمع بين البخل والتحليل. فالإعطاء قرينه ودافعه الصدق، والبخل دافعه وقرينه التحليل. فقال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالصدقة التي يخرجها الإنسان سواء كانت مفروضة أو مستحبة دليل على صدق إيمان صاحبها وتصديقه بيوم الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح المشهور عنه والصدقة برهان، أي علامة على صدق إيمان صاحبها وتصديقه بيوم الدين وبيوم البعث. ولقد أحببت في هذه العجالة أن أتكلم في شيء من الاحكام والشروط المتعلقة بعبادة يظن كثير من الناس ان هذه الايام او يوم عاشوراء بالذات هو موسمه، ولكن لابد بادئ ذي بدر ان ننبئ الى هذا الخطأ الذي وهم فيه الناس وتبع بعضهم بعضا فيه من غير ان يكون لهم في ذلك برهان او حجة من الكتاب والسنة. وهو اعتقاد بعض الناس ان لم نقل الاكثرية منهم ان يوم عاشوراء هو موسم اخراج الزكاة، وهذا ليس بصحيح، ولعلهم قد التبس بهم هذا الامر لاعتقادهم ان يوم عاشوراء مشتق من العاشور، لان اخراج الزكاة او نسبة اخراج الزكاة من الانصبة تكون بهذا المقدار، اما بالعشر كما في الحبوب والزروع التي تسقى بماء السماء فهذه فيها العشر، واما نصف العشر اذا كان صاحبها يسقيها من ماله، واما ربع العشر كما هو في زكاة الاموال وعروض التجارة وما الى ذلك. وهذا كما قلنا فهم خاطئ، وانما سمي بيوم عاشوراء لانه يوم العاشر من المحرم كما قيل لليوم التاسع يوم التسعة. ولهذا يختلف الناس في مسألة الحول، فمن بلغ النصاب عنده في شهر رمضان فحوله شهر رمضان الآتي، ومن كان ملكه للنصاب في ربيع الأول فحوله الذي يخرج فيه الزكاة فهو في ربيع الأول الآتي، وهكذا. أما أن يعتاد وأن يعتقد الناس أن عاشوراء هو موسم إخراج الزكاة فإذا خرج هذا اليوم فلا زكاة، فإن هذا من الخطأ الفاحش الذي لا ينبغي أن يعتقده الإنسان. هذا أمر نبهت عليه بادئ ذي بدء. وأمر ثاني ينبغي أيضا أن أنفت إليه انتباه المؤمنين المعنيين وغير المعنيين بإخراج هذه الزكاة، وهو أنه يجب عليهم أن يتعلموا أحكام هذه العبادة، وأن يتعرفوا على أحكامها وعن شروطها وعما يجب فيها وعن وقت أدائها، إما بالمطالعة أو المذاكرة أو السؤال. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. ومقتضى هذا العلم أن يكون موافقا للشرع مستمدا منه لا من غيره، إضافة إلى تصحيح النية وتحقيق الإخلاص عند أداء هذه العبادة وإخراجها وإيصالها إلى مستحقها، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله سبحانه وتعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وإنما أنبه إلى مثل هذا لأن بعض الناس قد يغفل وقد يتهاون عن معرفة هذه الأحكام، فإذا وجد الحرج والضيق في بعض ما أمر به أو نهي عنه التجأ إلى الأئمة وإلى المفتين ليخلصوه من الورطة التي وقع فيها وقد لا يجدون له مخرجا أو منفذا، وكل هذا بسبب تقصيرهم في السؤال عن هذه المسائل وهذه الأمور التي تختلف هذه العبادة وتتعلق بها. ويحضرني في هذا أثر ذكره أبو داود في سننه عن مجاهد رحمه الله تعالى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له بأنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت عنه ابن عباس حتى قال مجاهد: إني ظننت أنه سيردها إليه. ثم قال ابن عباس: ينطلق أحدكم فيركب الأحموق، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وأن الله تعالى قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وقد صدق ابن عباس رحمه الله تعالى وأرضاه، فإنه من لم يتق الله عز وجل فيما أمر أو فيما نهى كان عاقبته إلى الخسران، كانت عاقبته إلى البوار والخسران، لأن من آمن بالله عز وجل واتقاه وأدى العبادة وفق ما أمره الله تعالى ورسوله وبمثل ما شرعه لعباده فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغنيه ويكفيه كل الشرور. فهذا مما ينبغي عباد الله اعتقاده والإيمان به، لأن كثير من الناس مثلا لما يعلقون بعض المشاريع الدنيوية بالأموال الربوية، فلما تثقل ظهورهم ويعجزون عن الأداء يلجؤون ربما إلى الكذب وإلى الحيل وإلى التصوير، وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان. فينبغي له أن يسأل بادئ ذي بدء عن كل أمر يقدم عليه. والمقصود في هذا الموضوع الذي أنا بصدد الكلام فيه أني أحاول أن أبين بعض الأحكام التي تتعلق بهذه العبادة والتي أعتقد أن الناس بحاجة إليها. فلا يخفى على المستمعين أن الصلاة أن الزكاة قرينة الصلاة، ولم يذكرها الله عز وجل إلا مقرونة بالصلاة، وذلك اهتماما بأمرها وإعظاما لشأنها. وقد جاء ذكر الصلاة والزكاة في القرآن في غير موضع مجملا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تولى بيان ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب والحكمة ليبينه للناس، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا عرف هذا فاعلم عباد الله أن الزكاة في اللغة كما قال العلماء تدل على النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء. يقال زكى الضرع إذا نمى ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل، ولهذا كانت هذه اللفظة أي لفظة الزكاة في الشريعة تدل على الطهارة. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، فنفس المتصدق تزكو وماله يزكو أي يطهر ويزيد في المعنى. وأما في الشرع فقد عرفها العلماء بأنها الطائفة من المال التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمستحقين، فرضها الله سبحانه وتعالى للمستحقين. فالزكاة الشرعية تطلق على الصدقة، والصدقة أيضا تطلق على الزكاة، ولهذا قال الإمام الماوردي الصدقة الزكاة، والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى. قال الله عز وجل في الزكاة المفروضة خذ من أموالهم صدقة، فقد سمى الله عز وجل الزكاة بأنها صدقة، وقال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ولفظ الصدقة في الاستعمال الشائع يطلق على ما يخرجه الإنسان تطوعا وتكرما. وفي تسمية الزكاة الشرعية بالصدقة معنى لطيفا ذكره الإمام ابن العربي بقوله وذلك مأخوذ من الصدق في مساواة القول للفعل والاعتقاد، ومعنى هذا أن الزكاة دليل على صدق إيمان صاحبها ومؤديها، وهذا أمر مشاهد في الواقع، إذ لا يحرص على إخراج زكاته كاملة غير منقوصة إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى إيمانا كاملا ودينا سليما واهتماما بأمر دينه. وقد أجمع العلماء على أن الزكاة إنما تجب على المسلم العاقل البالغ الحر المالك لنصابها المخصوص بشرائطه، وإليكم بيانا مختصرا لهذه المذكرة. فالزكاة أولا لا تجب إلا على المسلم، أي لا تجب على الكافر لأنها فرع من الإسلام وهو مفقود، فالكافر لا يطالب بالزكاة كما لا تكون دينا في ذمته حين يسلم، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فهذا مما يدل عباد الله على أن الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما الكافر فلا تجب عليه، ولو أنه أداها بصيفتها عبادة لا تصح منه ولا تقبل، وذلك للشرط المفقود الذي تكلمنا عليه آنفا وهو الإسلام. ولهذا قال تعالى في أعمال الكفار حتى وإن كانت صالحة قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا. قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر اذا زكى او صلى او حج ولكنه لم يدخل في دين الاسلام فانه لا يقبل منه ذلك. وهذا لا يعني عباد الله ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، بل هم مخاطبون بها على الصحيح من قول اهل العلم، ويحاسبون عليها يوم القيامة، ويزداد عذابهم بتركها، يزداد عذابهم بتركها، كما هو قول جمهور اهل العلم، لقول الله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وبالآخرة هم كافرون. وبالآخرة هم كافرون. وهذا كله في الكافر الاصلي. اما من افتتن وارتد عن دينه فهذا ان كانت الزكاة واجبة عليه، واجبة عليه في حال اسلامه، فان الزكاة لا تسقط بردته، لانها حق وجب ثبوت ثبت وجوبه فلم يسقط مع الردة. وكذلك الحكم زمن الردة تبقى واجبة في حكمه، بدليل ان الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل المرتدين المانعين للزكاة واقسم على اخذها منهم جبرا وقهرا ولو كانت عناقا او عقالا كما في بعض الروايات كناية عن الشيء اليسير. هذا فيما يختص بالشرط الاول. اما الشرط الثاني والثالث فهما العقل والبلوغ، وهذا امر معلوم لانهما من شروط التكليف، وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطبيب حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وعن المجنون حتى يفيق. وهنا مسألة: إذا كان للصبي أو المجنون مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب، فهل للولي أن يخرج عنهما زكاة أموالها، زكاة أموالهما إذا بلغ النصاب أم لا؟ في المسألة خلاف، والصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لأنها حق متعلق بالمال، فلا يسقط بالصغر ولا بالجنون، لا يسقط بالصغر ولا بالجنون. ولعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في أموال الأغنياء وجوبا مطلقا، ولم تستثني هذه النصوص صبيا ولا مجنونا. وقد قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: فهذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون، وكلهم محتاجون إلى طهارة الله تعالى لهم وتزكيته لهم، وكلهم من الذين آمنوا. والقول بإخراج زكاة مال الصبي والمجنون هو قول كثير من الصحابة، هو قول كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم عمر وابنه عبد الله وعلي بن ابي طالب وعائشة ام المؤمنين وجابر بن عبد الله، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. ثم هو قول الأئمة الثلاث مالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع. واما عن الشرط الذي يليه وهو الحرية، بمعنى ان يكون المؤدي للزكاة حرا لا عبدا ولا مكاتبا، لان الزكاة إن لا تجب على العبد لأنه فاقد لشرط هام سوف نتكلم عليه وهو الملك التام، فالعبد لا يتصرف في ماله، وإنما الزكاة تجب على سيده ولا تجب عليه. وهذا قول ابن عمر وجابر من الصحابة، وقد افتراضاه مالك وأحمد في مذهبيهما. وقد لا أطيل في هذه النقطة بالذات لعدم الحاجة إليها في هذا العصر، وإنما ذكرت ذلك على طريقة الفقهاء الذين يذكرون المسائل التي تتعلق بأي عبادة سواء كانت قليلة أو كثيرة، صغيرة أو كبيرة، تعلقت بعصرهم أو بما قبله. ثم يكون الكلام بعد ذلك عن شرط من الشروط، وهو كما ذكرنا بعد القول بأن الزكاة لا بد أن تكون من المسلم ومن العاقل ومن البالغ ومن الحر المالك لنصاب هذه الزكاة بالشرائط المخصوصة. فهذا مما يكون إن شاء الله عليه الكلام في الخطبة الثانية بحول الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يظل عنها إلا هالك خاسر، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ذكرنا قبل قليل شروط المال التي تجب فيه الزكاة. أولها الملك التام، ومعنى ذلك سيادة الإنسان لذلك المال بالتصرف فيه انفرادا واختصاصا، بحيث يملكه بيده ويكون في قبضته ولا يتعلق به حق غيره ويتصرف به باختياره، وأن تكون عوائد وفوائد هذا المال حاصلة له. والدليل على هذا الشرط أن الله سبحانه وتعالى أضاف الأموال إلى أصحابها وأربابها كما في القرآن والسنة. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم. فهذه الإضافة تقتضي الملكية، ويعني أموالهم أي الأموال التي لهم، الأموال التي لهم، ولا تكون لهم إلا إذا كانوا يملكونها بحيث تختص بهم وتضاف إليهم ويمتزون عن غيرهم بحق الانتفاع بها. ويخرج من الملك التام المال الذي لا مالك له، أعني عدم وجود المالك المعين كأموال الحكومة مثلا، فهذه لا تجب الزكاة فيها لعدم وجود المالك المعين لها، ولأنها ملك للأمة وتصرف في مصالح الناس، وما صرف في مصالح الناس فلا تجب الزكاة فيه. ومن ذلك الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء أو اليتامى أو المساجد أو المجاهدين ونحو ذلك، فهذه لا تجب الزكاة فيها، بخلاف الأوقاف الموقوفة على معين واحد أو جماعة كالموقوف على ابنه أو ذريته أو على بني فلان، فهذه تجب الزكاة فيها. الجهة العامة لا تجب الزكاة فيها، أما الجهة الخاصة ويكون فيها المالك معينا ظاهرا فهذا تجب الزكاة في ماله. ومما يخرج من الملك التام المال الحرام، فالمال الحرام لا تجب فيه الزكاة لأنه لا يملكه حقيقة، لا يملكه حقيقة، وقد كسبه بطريق غير شرعي، فالمال خبيث الذي يعوزه صاحبه بطريق خبيث كالسرقة والغش والاحتكار والربا، فهذا لا تلزمه الزكاة فيه، لا تلزمه الزكاة فيه. ولهذا قال العلماء: إذا بلغ الخبيث من المال نصابا لا تلزمه الزكاة، بل يجب عليه تفريغ ذمته برده إلى أصحابه وأربابه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول. إنسان سرق مال ويريد أن يتصدق به أو أن يزكيه، فلا تقبل زكاته ولا صدقته. والغلول هو المال الذي يغله صاحبه ويأخذه من المال العام. ومما يخرج أيضا من الملك العام المال، أو من الملك التام المال الذي لا يكون في قبضة المزكي، كالدين الذي يكون عند المعسر أو المماطل الذي لا يريد أن يسدد دينه، فهذا لا تجب الزكاة فيه لأنك لا تملكه وليس في قبضته، فلا تزكيه حتى تقبضه وتزكيه لعام واحد فقط. فلو أنك عقرت إنسانا مالا ولم يؤده إليك إلا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات فأنت تزكيه لعام واحد، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما إذا كان هذا المال عند موسر أو وفي يرد المال ما تحتج إليه، فالأولى إخراج زكاته، لأنه في هذه الحال كالقابض له، في هذه الحال كالقابض له. فهذا عن هذا الشرط وهو الملك التام. وأما عن النصاب، فإن النصاب معناه بلوغ القدر المعين الذي تجب به الزكاة، وما لم يصل إلى ذلك المقدار المعين فإن الزكاة تسقط عن صاحبها. فقد جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء ما دون 5 من الإبل وما دون الثلاثين من البقر وما دون الاربعين من الغنم وما دون 200 درهم من النقود الفضية وما دون 20 دينارا ذهبيا وما دون 5 اوسق من الحبوب وما الى ذلك من الانصبة المتعلقة بالزكوات. ويشترط في النصاب امران اثنان: الاول ان يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالملبس والمطعم والمشرب والمركب والمسكن وآلات الحرفة. الثاني ان يحول عليه الحول الهجري اي 12 شهرا عربيا قمريا. لا يحسب الانسان في الزكاة بالشهور الشمسية كما يفعل كثير من الناس. يقول انا في اخر العام في شهر ديسمبر يعني اقيم ما عندي من اموال وتجارة فاخذ الزكاة على هذا الحساب. وانما يجب عليه ان يقيد الحول بالشهر القمري العربي، هذا هو المطلوب. وليعلم الناس ان وزارة الشؤون الدينية قدرت النصاب في هذا العام حوالي 9,775,000 سنتيم، يعني 10 ملايين الى قليل. فهذا هو نصاب الزكاة. ومما ينبغي ان يعلم ان النصاب يبتدئ من يوم ملك صاحبه للنصاب، ولا بد من كمال النصاب في الحول كله. فلو نقص هذا النصاب اثناء الحول ابتدئ الحول من جديد كما هو قول جمهور العلماء، خلافا لابي وهو مذهب مالك رحمه الله، خلاف لابي حنيفه الذي اعتبر كمال النصاب في اوله واخره. فلو ان انسان ملك مثلا في هذا الشهر 10 ملايين وظل هذا النصاب في هذا الحد او يزيد عليه لم ينقص، فانه في شهر المحرم القادم يجب عليه اخراج الزكاة. اما في وسط العام واصبح ذلك المال ناقصا باصبح 9 ملايين او 7 ملايين فان الحول يذهب، ولابد ان يبتدئ الحول من جديد اذا بلغ نصاب جديدة. ومما يجب التذكير به ايضا في مسألة الزكاة، وهذا امر من الاهمية بمكان، وهو انه يجب على المكلف الذي يعنيه امر الزكاة ان يخرجها فورا وان يؤديها في وقت الوجوب، ويحرم عليه التأخير عند الوجوب الا اذا لم يستطع ان يؤديها الى اصحابها او لم يتمكن بسبب من الاسباب والاعذار المشروعة. اما ان يقول انسان انا اخرج زكاة مالي واضعها في جهة ثم اني كلما اتى الي فقير او مسكين اعطيه من هذه الزكاة، فهذا الفعل لا يجوز، لانه بهذا يعوض الزكاة بهذه الصدقة التي حثه الله سبحانه وتعالى عليها. فالزكاة لابد ان تخرج في موسمها، واما في سائر العام فانه ينفق ويخرج من الصدقات المستحبة. اما ان يقول ان هذه الزكاة اضعها عندي طوال العام وكل شهر اخرج منها كلما جاءني فقير واحسبها من الزكاة، فهذا امر لا يشرع له. ومما يدل على وجوب اخراج الزكاة في وقتها دون تأخير او تأجيل او مماطلة ما ثبت في صحيح البخاري ومسند الامام احمد من طريق عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه انه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام مسرعا فذهب الى بعض نسائه، فلما خرج ورأى في وجوه القوم تعجبهم لسرعته قال صلى الله عليه وسلم: ذكرت وانا في الصلاة سبرا عندنا اي ذهبا، وكرهت ان يمسي او يبيت عندنا فامرت بقسمته. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: هذا الحديث فيه وجوب، فيه ان الامر يجب ان يبادر به، لان الافات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود. واما اذا اراد ان يخرجها قبل وقتها اي قبل حوالي الحول لا سيما اذا دعت الحاجة اليه، فذلك يجزئه لان الحاجة دعت اليه. وفي هذه المسألة اختلف العلماء: هل يجوز للانسان ان يخرج الزكاة قبل وقتها؟ فمنهم من قال يجوز له ذلك، ومنهم من قال بانه لا يجوز له ذلك. ومذهب الامام مالك رحمه الله انه لا يجوز تأخير الزكاة ولا تقديمها. وقد قال ابن رشد رحمه الله: والسبب في هذا الخلاف، هل الزكاة عبادة مستقلة ام انها حق واجب للمساكين؟ قال: فمن قال